إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لفي السند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب من غزا بصبي للخدمة. باب يذكر فيه هل يجوز للغازي في سبيل الله أن يأخذ معه طفلا صغيرا ناهز البلوغ ولم يبلغ من أجل أن يخدمه في إعداد طعامه أو فراشه أو ما يحتاج إليه من خدمة؟ أيشرع هذا أو لا يشرع؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز إلا عن علم، والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاز، وإن منعه منع. هذا شأن المسلمين، لا يصدرون ولا يردون إلا على الهدي محمدي. قال الشيخ: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك عرفتموه، وأنه أنصاري، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت به أمه وقدمته ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء البركة والحصول عليها. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة، هو زوج أمه وهو ربيب له: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة الأنصاري، واسمه زيد ابن سهل، قال له: التمس غلاما، الالتماس ابحث عن غلام من غلمانكم يا معشر الأنصار. لما قال يخدمني حين أخرج إلى خيبر، أي حين أخرج غازيا إلى خيبر، وخيبر في ذلك الظرف كانت لليهود، وهم سكانها والفلاحون بها والقائمون عليها. وهذا كان في السنة السابعة من الهجرة النبوية. قال: فخرج بي أبو طلحة مردفي. أنس يحدث عن نفسه، لما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المطلب السهل، أبو طلحة قال: أنسخر جبي مردفي على الناقة أو الفرس وأنا غلام ناهزت الحلم راهقت الحلم. في الرابع عشر في الخامس عشر فخرج بي أبو طلحة مردفي على الفرس وإلا الحمار وأنا يومها غلام راهقت الحلم ولما يحلم ولما يحتلم. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل إذا نزلوا منزلا قطعا يركبون الإبل يمشون ساعات محدودة وينيقون ويستريحون ويصلون وينامون. فلما ينزلون أنس ينزل من على الدابة التي يركب معها ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أنه يجوز للرجل أن يأخذ غلاما للجهاد يخدمه فيما يقدر عليه أي يستعين به على بعض حوائجه. أذن في ذلك الرسول وكيف وهو الذي طلب هذا؟ هل للغلام هنا حقا يقول أعطوني أجرة يومية أو شهرية؟ الجواب لا، لأنه تبرع وإحسان. ومع هذا إذا جرى العرف أننا إذا استخدمنا غلاما في العاشرة في الحادي عشرة يرعى غنم يحلب شاء كذا إذا كان هناك اتفاق على أجر لا بأس، لكن المعروف إلى الآن أن الرجل يحتاج إلى ولد أو إلى بنت من أقربائه يشتغل بلا أجرة، حسبه يأكل ويشرب وينام عند هذا الرجل أو عند أهل البيت، فلا يطالب بثمن. قال فكنت أسمعه كثيرا يقول أنس. قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا. ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه الدعوة المفروض يدعو بها كل مؤمن، الاستعاذة من أعظم الاستعاذات. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف هذه ويرهبها ولا يريد أن يقع فيها فنحن من باب أولى أولى. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وهي ظاهرة والبخل والجبن وضلع الدين يعني وثقل الدين. استعاذ صلى الله عليه وسلم من الدين لأنه هم بالليل وماذا في النهار؟ ذل في النهار. مرة ثانية، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ فما لنحن لا نستعيذ؟ أربع كلمات استعاذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يصليها حتى لقي ربه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه استعاذة في غير الصلاة. أنا سمع الرسول يقول لأنه نازل معه في خيمة، اللهم إني أعوذ بك، ومعنى أعوذ بك ألجأ إليك وأتحصن بك وأحتمي بحماك فأنت تمنعني وتجيرني وتحفظني، هذا معنى الاستعاذة من الهم والحزن والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا يومها. لما فتح الله عليه الحصن الذي كانت في قيادة خيبر وانتهت القيادة وسقط، ثم ذكر له أن ماء جميلة يقال لها صفية وأنها بنت حيي بن أخطب رئيس هذه البلاد وزعيمها وكانت عروسا ولم يبني بها وقد قتل زوجها أمس في المعركة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهذا يأتي في غزوة خيبر بالتفصيل. اصطفاها اختارها وله الحق لأن القائد الذي يقود المعركة له الصفي، يختار فرسا من الغنيمة، يختار بعيرا، يختار عبدا أسيرا، له ذلك بالتشريع الحكيم، والرسول شرع هذا وسنه. قال فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، مكان معروف في الطريق، حلت فبنى بها، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء ونحن عائدون المدينة، حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير. كلمة حلت جائز أن يكون قد وطئها زوجها ولا بد وأن تحيض، حيضة الاستبراء، لأنه حرم صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فالجارية إذا كانت حبلى لا يصح وطئها حتى تضع، وإذا وطئت ولم يدري حبلى هي أو غير حبلى ينتظر حتى تحيض حيضة، فإن الحيض دلال على عدم انشغال الرحم بالجنين. والرجل يتزوج مرأة حبلى من زنا مثلا لا ينبغي له أن يطعها حتى تضع حملها، لا يسقي بماء زرع غيره، ما هو الذي زرع، زرع الأول، فهذا يجب أن يقف حتى تضع وحينئذ له أن يواطئها. ثم صنع حيسا، الحيس عبارة عن تمر وسمن أو أقط وتمر وسمن أو دقيق وسمن وتمر، وما زال إلا الآن يقال الحيس. ومن شواهد النحو يقول الشاعر وإن تكو كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جنده، هذا ينعى على مرة أبيه، ربيب مرة أبيه، إذا كان هناك عمل كريها ما يكره، حلب الشاء كذا، افعل كذا، يا جندب لا يا فلان، وإذا يحاس الحيس تدعو جندب ابنها، ربيبة تشغل في المهام وتدخل في المكاره، وأما ولدها فقط لما يوضع الحيس يا جندب تعال، فهو يبكي عن همه. وإن تكو كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جنده، وهذه مرت الأب تفعل هكذا إن كانت جاهلة، وإلى المفروض تسوي بين طفلها وطفل ضرتها التي ماتت. أو تطلقت وشات في الحيز، قال في نطع صغير، النطع جلد مذبوح كالآن يوضع فيه الحيز. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، يا أنس ما هو خادم، آذن من حولك من الرجال. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، لا شاة ذبحت ولا رز طبخ، ولكن الحيز الدقيق يحمس أو يحمس والسمن والتمر، هذه الوليمة ويكتفى بها إذا لم يجد غيرها، وإن كانت السنة فيما بعد أولم ولو بشاء. عبد الرحمن بن عوف لما تزوج غاب كذا يوما عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأسواق، فربح في تجارته وتزوج، وإذا به رائحة الطيب تفوح منه، فسأله الرسول قال تزوجنا على وزن نواة من ذهب، قال يا عبد الرحمن أولم ولو بشاهدا، فسنت وليمة العرس إلى اليوم. لكن إذا لم يكن لحم فالحيس يكفي. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن أي أعلم من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت لأن صفية أسلمت وحسن إسلامها وتزوجا فأصبحت أم المؤمنين. ولما الرسول اختارها؟ ليكرمها، لأن أسرة كريمة شريفة في ديار قومها، إذن فينبغي أن تعز ولا تهان. وقد ورد أكرم عزيز قوم ذل، أنزل الناس منازلهم، فهذه الشريفة ينبغي أن يبقى لها شرفها، وحسبها أن دخلت في الإسلام، وحسبها أن أصبحت أم المؤمنين، أما أبوها فقد قتل هنا بين أيديكم. جاء يؤلف الرجال على الرسول وقاد الأحزاب، وكانت نهاية حي بن أخطب هنا في المناخة، ضرب رأسه الشقي. فكان بعض نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولن لها يا بنت اليهودي، فتغضب وهي بنت يهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهن أنا حفيدة موسى وهارون، من يساويني؟ وفي هذا مشروعية الوليمة. قال فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يحوي لها بالعباءة، يجعل حوية حتى تعتمد عليها وهي راكبة وراءه على العظبة. هذا أنس يحدث، لازم القضية من أولها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء، يشدها من وراءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسيرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة، المدينة هذه، قال نظر إلى أحد يقابله، أول ما يقابله نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا الحديث في البخاري، هذا جبل يحبنا ونحبه، لكن ليس معناه تأخذ حجارته وتضع في بيتك ائتساب المشركين، لا يجوز، ولا يجوز التمرر عليه أيضا ولا تقبيله. حسبك أن تحب بحب رسول الله له. وحب الرسول له كان لأنه أول ما يظهر هو يحب المدينة، ولكن أول ما يشاهد عند قربه منها أحد، فلذلك كان علامة على الحبيبة فحب لذلك، وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، لا تقول الجمادات كيف تحب، وغير الجمادات كيف تحب أيضا، ما هناك فرق. فالله الذي يخلق هذا في ذات المخلوق ويجعله يحب ويكره، ولا داعي إلى المجاز أبدا. قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتي بمثل ما حرم إبراهيم مكة، فلهذا لا يصاد صيدها ولا يقتل خلاها ولا لا اللقطة ولا تلتقط لقطتها أيضا إلا لمن يعرفها. ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. المد الحفنة والصاع أربع حفنات، أي دعا لأهل المدينة بأن يبارك الله لهم في صاع وفي مدهم، لأن إبراهيم دعا لمكة أي لأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، فمكة حرم إبراهيم والمدينة حرم النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكة حرمها الله على لسان إبراهيم، والمدينة حرمها الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصاد صيدها. سعد ابن أبي وقاص وجد، أو سعيد بن العاص، سعد بن العاص وجد رجل يصيد في العقيق فسلبه ثوبه عقوبة له. قال الشيخ أولا هل يجوز استخدام الصبي؟ يجوز بلا أجرة ولا ثمن برضا ذويه وآله، إذا كان يخدم الصالحين، بل يخدم من خدم أنس سيد الصالحين. قال الشيخ باب ركوب البحر في الجهاد، هل يجوز أن نغزو من وراء البحر فنضطر إلى ركوب السفن وفي ذلك ما فيه من الخطر؟ تقدم هذا الحديث مرتين، وعرفنا أنه يجوز إذا كانت السلامة غالبة على العطب، إذا غلب على الظن أننا نسلم ولا نغرق حينئذ يجوز، فإن أصبح غالب الظن أن الذين يدخلون البحر يغرقون حينئذ يمتنع. ولما تطورت السفن وأصبح البحر كالبر ما بقي من يقول لا أو ربما لا يجوز أبدا، لكن أيام كانت سفن ضعيفة وكثيرا ما تغرق بالأمواج ترطب في البحر كان الناس يتخوفون، وهذا هو الحق، أرواح المؤمنين أغلى من الدنيا وما فيها، فإذا كانوا يخافون أن يغرقوا لا يدخلون البحر، ولكن عند الأمن لا بأس. وها هو ذا شاهد هذه القضية. قال الشيخ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام خالة أخت أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها، قال يوما بمعنى نام وقت القيلولة، نام قال بمعنى واحد يوما في بيتها، لأنها خالة له من الرضاع، خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. قالت في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، ليس معنى يضحك يقهقه، ما كان ضحكه القهقه أبدا، يبتسم ويضحك. قال فاستيقظ وهو يضحك، قلت يا رسول الله ما يضحكك تسأله؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. وأيامها ما زال الإسلام في المدينة وما حولها، لا بحر ولا جبل في ذلك الوقت، رؤي هذا وشاهدوا مناما وسوف يتحقق كما رأى. قال فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، اغتنمت الفرصة، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم، يا ويحها سوف تموت. طلبت الشهادة، أدعو الله أن يجعل، قال أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين، من الجماعة الأولى، إذ تاتي أجيال تركب البحر لكن أنت مع أول قافلة في البحر تخرج للجهاد لتفوز بالأسبقي، أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت، فخرج بها إلى الغزو على عهد معاوية، إذ أول غزو كان في البحر على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال فلما رجعت قربت دابة لتركبها، اجتازوا البحر دخلوا صقلية وإلا قبرص، قدمت لها دابة لتركبها فوقعت فاندق عنقها فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. آيات النبوة، تحقق ما رآه وأن هذه الأمة ستركب البحر للجهاد في سبيل الله، وتركبه للتجارة أيضا في سبيل الله ولطلب العلم، وأن الذين ركبوا البحر أول مرة أفضل من غيرهم، دعا أن تكون من الأولين، دعوة مستجابة تحققت كما أراد الله تعالى. والشاهد في هذا جواز ركوب البحر للجهاد في سبيل الله، أنكر عمر وقبله أبو بكر وعثمان ما سمحوا للمسلمين أن يركبوا البحار فيغرقوا، لأن المؤمن عزيز أو رخيص، بكم تقومون المؤمن الواحد؟ بملء الأرض من الكافرين وهو أفضل. لما؟ لأنه يعبد الله والكافر لا يعبده. ومن هنا كل ما كان فيه خطورة متأكدة يحرم استعماله أو الدخول فيه. قال الشيخ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، هل يجوز لقائد القوات أن يستعين بالضعفاء والمساكين، أو لا بد من الذين هم القوة البدنية والمالية؟ لنسمع. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر، هذه حادثة تمت أيام كان أبو سفيان كافرا في مكة وخرج في تجارة إلى الشام، وكان هناك عهد ما يعرف بعهد صلح الحديبية مدة 10 سنوات، فأخذ المشركون كالمسلمين يتجولون لوجود هدنة مدة 10 سنوات، هدنة الحديبية أو صلح الحديبية. هنا أبو سفيان دخل مع رجاله تاجرا إلى الشام، فاستدعاه قيصر ملك الروم، فجلس إليه وأجلس حوله المترجمين وأخذ يسأله في حديث طويل. من جملة ما سأله قال: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. أبو سفيان سأله قيصر عدة أسئلة، من بينها: أشراف الناس يتبعون هذا النبي أو ضعفاءهم؟ قلت ضعفاءهم، إذن أتباع الأنبياء هذه حقيقتهم وهذا شأنهم، دائما أتباع الأنبياء. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه. سعد بن أبي وقاص رجل الزعامة والجهاد والقدرة والمال والشرف، في موطن المواطن رأى أن له فضلا على الآخرين لطول باعه والانتصارات ولي، وهذه نزغة أو نزعة نفسية. إذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لما شاهد منه ذاك التعالي والشعور بأنه هو صاحب الحق في المعارك وأنه ينبغي أن يعطى أكثر أو كذا، قال له: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ لما؟ لأن الضعفاء قلوبهم فارغة من الدنيا، قلوب مشغولة بالله وبما عند الله، يدعون الله وهم موقنون بالإجابة، يذكرون الله وقلوبهم فارغة من غيره، فلهذه الميزة دعاءهم يستجاب لهم. إن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل أو من قلب غافل. فميزة الضعفاء وهم الفقراء والعاجزين أن دعاءهم لا يرد، فلهذا ينبغي أن يحترموا وأن يدعوا لمثل هذه المواطن، لأن النصر يكون بدعائهم لنا. وهذا شاهد قوله: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحروب. فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الجواب: لا نرزق ولا ننصر إلا بضعفائنا. لو كانت الأمة كلها مترفة غنية، من يقوم الليل؟ من يذكر الله؟ من يدعو الله؟ أنت الآن تشاهد كل من يستغني ينشغل عن الدعاء، ما هو في حاجة إلى الله، لكن الفقير يبيت يتململ يظل يدعو. وعندي ظاهرة، أيام كنا فقراء كنا دائما أيدينا إلى السماء بعد كل صلاة، لما أصبحنا غير محتاجين قل من يرفع يديه. لما؟ وهذا نقص وعيب كبير. فالرخاء تستغنون عن الله، وفي الشدة ترجعون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى هذا كما تشاهدون، هل ترون الناس أن يرفعون أيديهم يدعون؟ نادر. وزاد الطين بل بعض الطلاب قالوا: لا، ما تدعو أبدا، ما ترفعوا أيديكم. قالوا: الحمد لله استرحنا من أول مرة ما ندعو. هذا الواقع. والله أيام كنا نعاني من الشدائد ما نستطيع ما ندعو، بعد كل نافلة فائضة المؤمن يدعو ويبكي لما حصل الغنى واسترحنا ما في حاجة، ولهذا لو دعونا ما يستجاب لنا. والشاهد عندنا الفقراء الضعفاء قلوبهم خالية من سوى الله تعالى، قلوبهم متعلقة بالله، فهم حري أن يستجاب لهم. فلهذا إذا كانوا معنا في المعركة يرجى لنا النصر وتحققه، بخلاف إذا ما كانوا موجودين. هاهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهد نوع ترفع من سعد، وكأنه احتقر الفقراء أو الضعفاء، ما عندهم أثر في المعركة لا بالمال ولا بالنفس. فأعلمه الرسول أن هذه النظرية باطلة وخطأ، يجب أن تتواضع. فقال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمع جابرا عن أبي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقول فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. سئلت البارحة واليوم عن حديث من هذا النوع: من رآني لا يلج النار. قلت: هذا ما يقوله الرسول أبدا، بمجازفة. لقد رأى الرسول أبا جهل ورآه أبو جهل وأبو طالب، كيف جازف الرسول بهذا الكلام؟ أما هذا الحديث صحيح، يقول: سيكون فئام، جماعات، فئات وطوائف. قال: فيغزون فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه، ينتصرون. يأتي زمان آخر يوجد فيهم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل نعم، فيفتح لهم. وهكذا حتى لم يبقى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقط، وبعد جاءت الفتن. هذه القرون الذهبية الزاهرة الثلاثة: عصر الصحابة، عصر التابعين تلامذة الصحابة، عصر تابع التابعين، ووقف النور، أخذ الضعف والتدهور. أما أن يقول رسول: من رآني لا تمسه النار، أو رأى من رآني، هذا يتنافى مع كلام الله وكلام رسوله. قال الشيخ: باب لا يقال فلان شهيد. لا يقال فلان شهيد، هذه المسألة نترك حديثها ونعطيكم حكمها ونجيب عن بعض الأسئلة. لا يقال فلان شهيد على التعيين، مثلا خرج منا فئة للجهاد في فلسطين وإلا في الأفغان ماتوا، لا تقول إبراهيم أو فلان شهيد، لأنك لا تدري على أي شيء مات. أما في الجملة نقول: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من مات في سبيل الله فهو شهيد، والله العظيم، ولا تعنف. لكن على التعيين تقول: فلان مات في المعركة فهو شهيد. الرسول قال: لا، وما أدراك ما نيته، ما هو الباعث الذي بعثه؟ قد تتغير نيته في حال القرب من ساحة الاستشهاد أو ساعة الموت. فهذه القضية ك كما تسمعون نقول الشهداء شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء حنين، شهداء الفتح بهذا اللفظ العام، وقتلانا لا نغسلهم ولا نكفنهم وندفنهم بدمائهم وثيابهم لأنهم شهداء باللفظ العام، لكن ما نأخذ واحد اسمه عثمان أو إبراهيم ونقول فلان شهيد. وما أدرك، الرسول قال الله يعلم أعلم بمن يقتل في سبيله ومن يكلم في سبيله. أريد أن يفهم السامعون هذه الحقيقة لأن فيها كلاما طويلا. من هم الشهداء؟ من ماتوا في سبيل الله، من قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. هذا لفظ صحيح لا يرده أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد من قتل في سبيل الله، من مات في سبيل الله. على التعيين خرج من حينا من مدينتنا 5 أنفار، إبراهيم وسعد وعثمان وصالح، واستشهد من استشهد منهم، ما تستطيع أن تقول فلان شهيد أبدا. لما؟ قد يتغير قلبه. والحديث الآتي يبين هذه الحقيقة، كان رجل ما ترك شاذ ولا فاذ إلا أتاها، حتى اندهش المقاتلون من بطولاته وقالوا هذا فاز بكل أجر. في النهاية قال سمعهم الرسول يقولون، قالوا إنه في النار، في النار. قال رجل قال والله لا أصحبنه حتى أشاهد كيف يموت، فهو وراءه في المعركة وهو كالأسد. في النهاية جرح جرح قوي ما أطاق الألم، فأخذ ذباب سيفه وجعله أو في ثنته واعتمد عليه فقتل نفسه. فجاء رجل يقول أشهد إنك رسول الله، لأن الرسول أخبر أنه في النار قبل موته. فمن هنا لا نستطيع ولا يصح لنا أن نقول فلان شهيد، ولكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. الشهداء عموما ما نفصل، شهداء المعركة نجري عليهم حكم الشهداء، لا غسل ولا كفن ولا ولا ولا صلاة عليهم لأنهم شهداء حسب ظننا. على التعيين فقط لا نعين. سائل يقول ذكر الله عز وجل في كتابه من سورة النور في قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس اللعنة على كلام الكاذبين، ويدع العذاب أن تشهد بشهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غدر كلام الصادقين الآية. ثم قال الله في إن كان من الكاذبين كذا. ما هذا السؤال؟ ماذا يريد السائل؟ السؤال لما قال فالرجل إن كان من الكاذبين وقال تحل عليه اللعنة، وقال في الماء إن كان من الكاذبين تحل عليه غضب الله. الآية يا سائلي تحمل حكما شرعيا قانونيا حرمته البشرية كلها ولم تنعم به إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة. هذا الحكم فقط وحده يدل دلالة عقلية قطعية أن هذه الملة هي وحي الله ودين الله وشرعه. لما الرجل الآن في بلاد لا تطبق الشرع ولا تحكم بالإسلام يشتكي بمرأته، يا سيادة القاضي مرأتي تفجر، رأيت معها رجال، قل اسكت تكذب أنت تستهين بالمرأة رجعي، أنا رأيت اسكت هات الشهود، يطرده. ماذا يصنع هذا الفحل؟ إما أن يقتلها ويقتل وإلا يسجن أبدا. وإما يصبح ديوثا يطعطع راسه ويسكت. هذا هو الحكم الوضعي. هذه الآية ماذا تقول؟ الرجل اتهم امرأته قال زنت أو الولد ليس مني، تعال أنت وإياها إلى المحكمة. اللعان. تقدم أنت، أبدأ أنت الأول، قل أشهد بالله 4 مرات، والخامسة قل لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين لقد رأيتها تفجر، أو هذا الولد ليس بولدي. شاهد 4 شهادات ولعن نفسه، اجلس تعالي أنت. تردين شهاداته تشهدين أو لا؟ فإن قالت لا معناه اعترفت، الحمد لله، يقام عليه الحد والرجل رأسه إلى السماء عزة وشرفا. فإن هي ما فعلت، الرجل فقط موسوس وإلى شك وإلى كذا، تحلف هي تقول أشهد بالله 4 مرات، والخامسة تقول لعنة غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما ادعاه.